ارموا بني فلان فان اباكم كان راميا اسماعيل عليه الصلاه والسلام، وقال فاني معكم. فهذا جاءت الترغيب فيه، لكن لا يجوز ان يكون ما فيه روح هدف للرمي كطائر او عصفور او قط او نحو ذلك. وجاء النهي عن تعذيب الحيوان، وجاء النهي عن المثلى، وفي الاضحيه كما سياتي ذكر بعض السنن الذبح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، واذا قتلتم فاحسنوا القتله، وليحل احدكم شفرته وليلح ذبيحته، يعني قبل ان يذبح يحد الشفره حتى تكون حاده، وليلح ذبيحته يعني مباشره بعد ان يجري عليها الموس فيقطع الودجين ويريحها تموت موته واحده. اما ذاك الذي راه النبي صلى الله عليه وسلم يدب اضحيته وهو حامل السكين يراها تراه، قال: لقد امتها موتات، لقد امتها موتات. فتعذيب الحياه جاء النهي عنه. فهنا في الوجوب رد فسته بين حجرين، لا شك تكون هناك طريقه فيها التلطف مع الحيوان، التلطف مع الحيوان وان كان الضرر شيء يسير، الضرر شيء يسير. ومما يؤيد النهي عن تعذيب الحيوان ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من وسم الدابه في وجهها، هذا ملعون، لكن لا يعني النهي عن الوسم مطلقا. الوسم ان تجعل في الدابه علامه سمه، فاذا كان ثقب يسير في الاذن لا باس به، لا حرج فيه، لكن الوسم المنهي عنه في الوجه هذا يؤيد المنع. فالوجه هذا الموجود وهذه الطريقه لا شك يكون فيها نوع من التلطف مع الحيوان، والله اعلم. إذا قال: باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام، ولم يقيد قبل انصراف الإمام من الصلاة أو قبل انصرافه يعني من ذبحه، سيأتي ذكر كلام العلماء في ذلك. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى وهو أبوه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة ابن نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى. قال أبو بردة: لا أجد إلا جذعا يا رسول الله. قال: لا أجد إلا جذعا يا رسول الله. قال: وإن لم تجد إلا جذعا فاذبح. قال: وإن لم تجد إلا جذعا فماذا؟ فاذبح. هذا الحديث. قال: وحدثني عن مالك، أي عبيد الله يقول حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعود يغدو يوم الأضحى. قال: ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعود بضحية أخرى، فأمر أن يعود بضحية أخرى. نعم، هذان الحديثان الأول قيل أنه منقطع بين بشير بن يسار وأبي بردة، وذكر ابن عبد البر له طرق فيها رواية بشير بن يسار عن أبي بردة مما رجح به الوصف. وحديث عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر قالوا فيه أين ظاهره الإرسال،